يقول هل يجوز المصلي إذا المتخذ سترة أن يمنع من يمر أمامه وهو يصلي في هذا المسجد؟ وهل ورد حديث في ذلك؟ حديث وارد في الحكم المرور بين يدي المصلي، حديث مخيفة وشديدة، لأن يقف أحدكم 40، قيل 40 يوما، قيل سنة، وقيل شهرا، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يمر فامنعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. ولكن إذا عرفت أن أخاك معذور وأن الطريق ليس سالكا وأنه لا يستطيع أن يتحرك إلا بالمرور وليس له سبيل غير ذلك فلعل الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها كما هو معروف. نعم.